تلاحقوه من عندنا تحذير، اعتبروه تنبيه، نحن شعب لا يقبل بتواجد قوات أجنبية عليه. نحن لا نوافق على بقاء هذه القوات العسكرية الأجنبية. يا هيل الهيل يا المحشود مهرته وقهوته الشقرة، يا ابن الما عليهم زود عدهم غير على الفطرة، عراقيين حد الموت أبد ما منها نتكدر، وقت الحق عليه يلوق قيسو الهدك صدره. زلمة ليل وجفوفة دول الحرب موصوفة، الموقف ما رضى يعوفة بعزم والحيل حيل الله، العصائب صايدة وربعة بالصدر على درعة، أبد ما فكر برجعة بعزم والحيل حيل الله. هديم صيحات زماط منو اللي يقدر يلاويها، عيونه تجتاح الخزرات وقت الثاب تدريها، هذا ابن الشمس والقاح شيع وما يعزوحه، صدر متصدر الكلفات ما يلتفت لجروحه. أقراهم وفسرهم وما يرهمون بلساني، أنا الشيع العراقي كل الوطن عنواني. يا هيل الهيل يا المحشود مهرته وقهوته الشجرة، يا ابن الما عليهم زود عزهم غيرة على الفطرة. يا خير الهار يا الموصوف يا غيرة ومرجلة وكلمة، إذا بي المناية الطوف أبد ما ينكسر عزمة، جروح مقابل مبينات وسام بصدر المعدل، شخصية ومراجل حيل شايل غيرته بدمة. شيع وخصم موضوعه بدأ باسم الله مشروعه، إليك شيلات مسموعة بعزم والحيل حيل الله. خططهم تفشل بسودة كسر رايتهم السودة، قيس محز مجنودة بعزم والحيل حيل الله. القاع بهمة الفلاح كون بدمه يزقيها، صعد للسنة بغير جناح والغيمة يلاقيها، هذا ابن العصائب هذا والحق يمشي قدامه، عراق وضايق النهرين شد القاع بحزام، أساسه من حجر معلوم بس يوقف يهدمهم، الموادم وما يعرفون خيعرفون وادمهم. يا خير الهور يا الموصوف غيرة ومرجلة وكلمة، إذا بيه المناية الطوف أبد ما يكون.